حلو بهذا المعنى الذي ذكرنا في ليس بممكن في حقه تعالى. ذكرت لكم ان النصارى زعموا ان الله عز وجل يحل جسد المسيح، وهذا غير ممكن. بينا امتناع ذلك وذكرنا الدليل عليه وشرحناه شرحا واضحا. فالمقصود من الحدود هو قيام موجود بموجود آخر على دليل التبعية. قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية. كيف يحل الله عز وجل في جسد المسيح؟ أو كيف يتحد العارف المتصوف بالله عز وجل؟ الاتحاد الذي ذكرناه في معانيه الباطلة لا في معنى التجلي أو في معنى الظهور كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، لأنه معنى الظهور ومعنى التجلي يتجلى الله في الفرد الأكمل من الإنسان، والفرد الأكمل من الإنسان هو النبي عليه وآله وسلم وآله الزيت عليه السلام. بناء على قولهم هكذا محدود طبعا يكون محدود، ولذلك قلنا هو منتفي بحقه تعالى لأنه يشار إليه ويعاد ويحصر بجهتين، وهذا الاتحاد هو من الملازمات الجسمية على كل الأحوال. هون تعريف الحلول هو قيام موجود موجود آخر على سبيل التبعية بشرط امتناعه بذاته. هذا شيء مختلف، هذا مختلف ذاته ليس له فيه اعتبار امتناعه بذاته من المستحيل. هذا استاذ ما أدريك نحن نعرف أن بدن الإنسان، حتى نعرف معنى الحلول بشكل كامل، سنضرب مثالا لذلك. المثال جسم الإنسان، هذا الإنسان مكون من بدن، من جسم، من جسد ومن روح. روح الإنسان أين؟ أين تحل؟ روح الإنسان حلو روح الإنسان تحلو أين؟ تحلو في جسدي. بدل الإنسان بحاجة إلى روح، والروح بحاجة إلى البدن. الروح بحاجة إلى البدن خاصة في الحياة الدنيا. فإذا الروح تحل في البدن، والبدن تابع للروح، والروح تابع للبدن. الآن فهمتم كيف يعني معنى التبعية؟ على نحو التبعية. فالروح لما تحل في البدن، البدن هو ممكن، والروح أيضا ممكن. فإذا هذا يستلزم الإمكان، حلول شيء بشيء آخر يستلزم الإمكان. ونحن قلنا فيما سبق أن الله واجب الوجود، وواجب الوجود ليس ممكنا. فإذا قلنا بالحلول، الحلول يستلزم الإمكان، والله عز وجل ليس بممكن. فهمتم الآن؟ هذا معنى الحلول. إذا الحلول قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية موجود تابع للموت. هذا الموجود مثل الروح، الروح تحل في البدن، حلول الروح في البدن معناها أن الروح تابع للبدن، وهذا من مستلزمات الممكن. حلول شيء بشيء آخر، قيام شيء بشيء آخر. نعم، وهذا المعنى منتهي منتهي في حقه تعالى. ما لا منتهي لأنه مستلزم الحاجة، كما أن الروح محتاجة إلى البدن والبدن بتحاجة إلى الروح، فمعناها أن الله يحتاج إلى البدن الذي يحل فيه. معناه أن البدن يكون أولى في ذلك، ومع العلم أن البدن ممكن، نعم، ممتن في حق ذي تعالى. نعم، مرة ثانية نحمل حلول قيام الموجود الموجود الآخر على سبيل التبعية. قلت الروح تابعة للبدن، ضربنا مثالا للتوضيح، الروح تابعة، روحة عين في جسمك في بدنك، الروح تحل في البدن. الآن حلول الروح في البدن معناها أن الروح مفتقرة إلى البدن، تحتاج إلى البدن، تحتاج إلى هذا الوعاء حتى تحل فيه. فلما نقول الله يحل في جسد المسيح معنى أن الله عز وجل يحتاج إلى جسد المسيح حتى يحل فيه. إلى مستوى من أقول لا بدل من هذا يعني روح. نعم، شو جواب إذا مثلا واحد شخص يقوله يعني على بدن ليس عنده روح؟ لا مولا، لا لأن الروح متقدمة من ناحية الوجود على البدن. الروح متقدمة من ناحية الوجود على البدن، وإذا كانت متقدمة من ناحية يعني أنت أول ما تخلق تخلق روح. نعم، في عالم الذر أنت روح، هذه الروح حتى تنزل من عالم الذر إلى عالم الناشوت، عالم الناس، عالم البشر، لابد أن يكون هناك بدن. اسمعني حتى تحل هذه الروح في هذا البدن. الروح بحاجة إلى البدن وليس البدن صحيح البدن بحاجة إلى الروح في حياته الدنيا، يحتاج إلى الروح حتى يتحرك، لكن الروح موجودة أولا. بما أن الروح موجودة أولا كيف تحل الروح؟ لابد من وجود بدن، لابد من وجود بدن إنسان فتحل فيه الروح. ولهذا لما يقع الموت، يقع الموت على الروح ولا على البدن؟ على جسد الإنسان يا عنصري، ولا يقع الموت على روح الإنسان. ارتفاع الروح إلى عالم الملكوت. نعم، ارتفع الروح إلى عالم الملكوت. فإذن لابد من وجود وعاء تعيش فيه الروح في هذه الحياة الدنيا. الإنسان بما هو إنسان مخلوق في هذه الحياة الدنيا، انتبه إلى كلامي حتى نتفهم بالعقل. الإنسان حينما يولد بما هو موجود في هذه الحياة الدنيا يحتاج إلى روح، لكن الروح أين تحل؟ في الجسد. إذا تحل الروح في الجسد، حلول الروح في الجسد معنى أن الروح مفتقرة إلى الجسد حتى يعيش الإنسان في الحياة الدنيا، ولما يموت الإنسان تحتاج الروح إلى وعاء آخر لأنه خرجت الروح من البدن، فتحتاج إلى وعاء آخر تعيش فيه وتحل فيه. ما هو الوعاء الذي تعيش فيه الروح بعد موت الإنسان؟ بعد موت الإنسان الروح تحتاج إلى عالم البرزخ. يعني هل نستطيع أن نشبه بالماء إذا ضعوا فيكو في وعاء صغير، عندما تزيد الماء في هذا الوعاء الصغير بحاجة لوعاء أكبر أكثر؟ أحسن، ممكن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فبالنسبة إلى روح لما تفارق البدن تحتاج إلى وعاء أكبر كما قال. لكن أستاذنا المسيحيين يقولون شو مثل المسيحيين؟ لا مثلا إنما هو يتكلم لي ويقول هيك هيك هيك ويقول مثلا يقول يعني الروح يعني ليس موتعش جسد موتعش مثلا هو يقول أنتم من تقول عن الله حي للروح ليس موت للجسد موت الآن شو أنا عارفه صحيح ما قال لك هو يقول نعم هي يعني إذا أثبتنا أن الروح حي الروح الإنساني النفس الناطقة لا تموت النفس الناطقة لا تموت من قال لك أن النفس الناطقة أو الروح تموت النفس الناطقة لا تموت حتى وإن خلدت في نار جهنم حتى وإن خلدت في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لما تقرأ في القرآن الكريم ما في موت الموت لا يطرح على الروح وإنما يطرح على الجسد معناته صار هيك الروح مو محتاج لا مولانا أنا قلت لك لحد الآن ما كان الروح موجودة قبل وجود البدن من ناحية الأشرفية هي أشرف لأنها مجردة وليست مادية باعتبار إذا هي أشرف الأشرف تسمع تسمع الأشرف يحتاج هذا تسمعني شوي خليني أكمل لك شيء خليني أكمل لك هذا الروح موجودة في عالم الذرة الآن في عالم الذرة هي موجودة لا تحتاج إلى البدن لكن الروح إذا الله عز وجل قدر أن تخلق في الحياة الدنيا هذه الأرواح لابد أن تخلق تكون موجودة في الحياة الدنيا لما تكون موجودة في الحياة الدنيا تكون من دون وعاء أم بوعاء بعبارة أخرى تكون من دون جسد أم بجسد فلابد من وجود الجسد تحتاج إلى الجسد نعم الجسد بما هو جسد يفتقر إلى الروح لماذا؟ لأنه لا يتحرك بدون الروح يحتاج إلى الحياة فأنت الآن كيف؟ المحتاج صفى للاثنين ها هو مصفى على الملا وواحد محتاج الثاني هذا دور صفى لا ما في لا أصلاً ما أفهم هاي قولك يعني إذا يعني الجسد يعني الروح متعلق بالجسد هذا قول رضي الله لأنه الجسد متعلق بالروح جيد جيد ايه معنى هو الكتاب جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد روحك في عالم الذر روحك في عالم الذر قبل ان تخلق انت الان خلقت روحك اين حلت انت ما لجل الدنيا او اولا خلق الله تعالى انا اقول لك هكذا يا كريم اول مرة ان الله عز وجل خلق الارواح بعد خلقة الارواح الان حضرتك تريد الشرف في الحياة الدنيا تريد سنودك في الحياة الدنيا تريد تولد في بدنك روح ام لا روحك من اين نزلت هبطت من عالم الاسماء الى عالم المادي نزلت هبطت من العالم الاسماء الذي هو عالم الذر الى عالم المادي فنزلت الى عالم البدن نزلت الى عالم البدن معنى بدون بدن وين تحل الروح وين تصير مثلا لا انا فهمته ولكن هاي انا قلت على طول اذا نحن بناء على هذا من باب المثال انا ضربت لك من باب المثال انا اقول لك والا معنى الحلول ليس معنى الحلول ان الله عز وجل يحل في جسد المسيح روح تحتاج الى البدن في الحياه الدنيا اما هناك في عالم الذر تحتاج الى البدن صح هذا المعنى منتقل في حقه تعالى لماذا منتقل لانه لاستلزامه الحاجه لاستلزامه الحاجه لان الله عز وجل لو حل في جسد المسيح معناه انه محتاج الى جسد المسيح وإذا استلزم معناه أنه ممكن الاستدلال ايضا ممكن. نحن قسم عليه مثلا مسألة الحلول حلول الروح بتتكلم مع حلول يعني من باب حتى يتوضح أكثر معنى الحلول. مثلا يقولون بأنه رب العالمين يحل في جسد المسيح ولكن بدون احتياج إليه. ما في بدون احتياج إليه يحل معنى الحلول ما هو أنت تكون يحل صحيح هو غير محتاج لكنه يحل معنى يحل معناه تابع حلول موجود بموجود الآخر. أنا قلت حلول الروح في البدن مثل ما يحل الروح في البدن أي معناها أن الروح محتاجة إلى البدن كذلك الله يكون محتاج إلى جسد المسيح. ونحن ذكرنا لكم في الدرس الماضي بينت لكم بعد الحلول بعد الاستحاب هذا الآن نحن ذكرت لكم في الدرس الماضي نعم هو الحلول نعم هو بالنسبة للأحتيال صح؟ الأحتيال دائما يعني الممكن محتاج أو أشرط إلى المحتاج يعني طبعا طبعا أفضل أفضل مولانا أنا قلت أضغط في سلسلة الإمكان الأشرط الآن هناك نزاع لكن نبدأ شو اسمح لي اسمعني شوي حتى بينك أنه ليس المسألة كما تتصور الآن الملائكة أشرف من الإنسان؟ لا لا أو الإنسان أشرف أنت في عقيدتك تقول الإنسان أشرف كرمنا بالإنسان سجود الملائكة نعم لكنه بعض الفرق حتى المعتزلة المعتزلة يقولون بأشرفية جبرائيل وميكائيل على النبي صلى الله عليه وسلم أنت هكذا تقول هم يقولون قول بعض الأخطراء يقولون في المنبر يعني بالمنزل العديد يعني لو لا كلمة خلاص الله لا أخذ قدس يعني لا أيضا وأفضل وأشرف الكمال يعني هو أحتاج المعرفة إلى إلى الجبرائيل هو أحتاج إلى الجبرائيل مع العلم إحنا نقول سخر الله عز وجل الملائكة لخدمة الإنسان مع العلم بعض بعض الإنسان لا يصدق عليه أولئك الأنعام بل هم أضل سبيلا هؤلاء مع ذلك أنت تقول أن الملائكة شخصوا له الأشرفية بشرط على كل يعني إن شاء الله إذا في يوم من الأيام فتح لنا المجال أو توسعت أذهانكم بشكل أوسع إن شاء الله نقوم في مسائل أخرى التي هي سلسلة الإمكان الأشرف يعني نرجع إلى وجود إلى أصل الوجود وإلى وجودنا نحن يعني هذا سلم القوس يسمى القوس الصعودي النزولي إنا لله إنا لله يعني من الله وإنا إليه راجعون صعودا ونزولا سلسلة الإمكان الأشرف على كل هذه الفلسفة لا تقوم في الوجود والعدم نعم لا تقوم الأشرفية لا تقوم في الوجود والعدم لا لا تقوم في الوجود والعدم لا التزام به الحاجة الحاجة أيضا مستلزمة الزمن الحاجة مستلزمة الإمكان نعم والحاجة مستلزمة الإمكان اليوم ما شاء الله ما شاء الله عليكم اليوم نشطين مبين عليكم متريقين عدد شبعانين يوم رحلة يومية نايمين يعني مثل هالوقت ألقيكم نايمين في واحد حق راسه طيب مو الكل طبعا اللي من الكل طبعا خامس فرص فيه الآن فهمنا هذا الحاجة مستلزمة لمن مستلزمة الإنسان ونحن فرضنا أن الله عز وجل واجب الوجود وإذا كان واجب الوجود ليس ممكنا فينافي كيف يكون واجب الوجود وكيف يكون ممكن أما من ناحية الجهل نأتي إلى الجهل أن الله عز وجل يكون جهل في جهة معينة. الجهة وبينا لكم معنى الجهة. الجهة الآن أريد أن أشير إلى جهة معينة، معناها هي أصل الجهة هي التحرك نحو محل معين، هذا واحد. وأيضا الجهة هي متعلق الإشارة، لما تشير إلى الهلال تقول انظر إلى الهلال، أنت أشرت إلى الهلال باعتبار أن الهلال موجود في جهة معينة، هذا معنى الجهة. إذن الجهة هي مقصد المتحرك، هذا واحد، ومتعلق الإشارة الحسية، يعني يشار إلى ذلك المتحرك أو إلى ذلك المتحرك. الآن هل الله عز وجل موجود في جهة معينة أو غير موجود في جهة معينة؟ هل موجود في جهة معينة؟ معنى غير موجود في جهة، غير موجود في جهة معينة معنى هو موجود في كل مكان، موجود في كل مكان. فهمت الآن؟ صدر من كلمة الله صدر؟ مثلا الله موجود من كل مكان، ولكن لماذا بين الحارة والرسول؟ لأنه هذه العقول وهذه الأذهان لا تعرف معنى القرب المعنوي. الذي قرب فشهد النجوى، شو معنى النجوى؟ شهد النجوى، شهد النجوى يعني يعلم السر وما أخفى، وأخفى من السر. النجوى التناجي بمعنى السر. قرب فشهد النجوى بعد وبعد فلا يرى، وبعد فلا يرى. الآن هذا القرب والبعد قرب وبعد معنويان وليس مكانيين. لو كان مكانيين قرب وبعد مكاني صار أمكن الإشارة إليه، صار له حدود، صار له حدود. أما تقول لي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا قرب معنوي، قرب معنوي. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى بعد يستثنى اقتراب دنى من اقتراب دنى. دعاء آية والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. شوف مولانا من القرب المعنوي وليس القرب المكاني، إذن هو الاقتراب من العلي الأعلى قرب معنوي وليس قرب جسماني. وإن لو قرب لأنه لو قرب من الله عز وجل كما تقول قربا مكانيا معناها أنه في مكان، معناها أنه في مكان وخلا منه مكان، معناها أنه محصور في جهة معينة. كيف ممكن تقول كيف تقول الله موجود في كل مكان ومع ذلك يوم الإسراء أو يوم المعراج تحصره في جهة معينة؟ كيف؟ لا يمكن هذا التناقض يعني كيف موجود في كل مكان وهو دنا إليه معنى كان ذلك عنده كيف هذا الكلام هذا كلام باطل يعني الجهل مقصد المتحرك مقصد المتحرك متعلق الإشارة الحسية وهي منتفية عنه تعالى ونفيها عنه تعالى من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود واجب الوجود لا يمكن أن يشار إليه واجب الوجود لا يمكن أن يشار إليه وأنت يا رب أنا يعني أحدث لو قرأتم الخطبة الأولى من وسط نهج البلاغة أول وكمال التصديق عنه بنيجو الأخلاق ما هو وكمال الأخلاق نفس الصفات لشهادة أن كل موصوف هو غير الصفات لكن هي غير موصوف فمن وصف فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جلداه ومن جلداه فقد حده ومن حده فقد عدته كلها موجود في أول خطة من كتب نهجنا البلاغة وأنتم تنظرون إلى هذا الكلام كله مستفى من خطب الإمام أمير المؤمنين ثلاثة أصول بدوائر الألفاظ دون التدبر دون التدبر حتى مسألة الدعاء هذا إن صح نسبته إلى الإمام أي دعاء دعاء النسبة دعاء النسبة صحيح لكن مع ذلك لا بد له من شرح وتأويل أنت فقط كلمة اللهم قال لك اللهم لو عرفت معناها لوليت من هذا العرض فقط اللهم وأرجو منك أن تراجع كتاب شرح دعاء السحر للسيد الإمام الخميني شاهدتي العجالة أريد لك دعاء السحر شرح دعاء نعم وقد نازعت الآن الخلاف في الجهل النزاع وقع بين المسلمين في الجهل نازع فيها في ثبوت الجهل لله عز وجل المجسمة فيها جميع المجسمة لأن عند المجسمة أن الله في جهة معينة نعم فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى في جهة الجنة لكن اختلف في جهة هل هي الجهة العليا الجهة الدون وإذا كان أو جهة الغرب جهة الشرق في أي جهة هو قال هو في جهة واختلفوا في تحديد الجهة منهم من قال هو في الجهة العلوية الجهة الفوقية واستدلوا بقوله تعالى ويخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم وهو قائم فوق عباده الرحمن على العرش استوى ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية قاسم يحمل عرش ربك يوم الدين ثمانية، يعني الله جالس وشايف بحضارها أنه ما تحفظ لكن لابد من الثلاثة في الآيات. عرفت الآن كيف يعني؟ ليس كل لابد نحمله على ظاهره، وإلا إحنا انتهينا إلى التجسيم يعني. على كل ما دعوا فيه فإنهم ذهبوا إلى أنهم في جهة واختلفوا واختلفوا فيها. الآن تعرف منهم نعم. وأصحابه فذهب أصحابه أبي عبد الله موسى موسى أبي عبد الله بن كرام الكرامية ولا أيضا مختلفين بينها من المؤساعة الشباب؟ نعم ابن كرام أبي عبد الله اختلفوا فذهب أصحاب أبي عبد الله ابن كرام وهم الكرامية ومنهم محمد ابن هيثم أنه تعالى في جهة فوق العرش طبعا هذا استدل على أنه الرحمن على العرش استوى فوق العرش لا نهاية لها. فعلى كيف لا نهاية لها؟ من فوق العرش لا نهاية لها، أما تحت لا نهاية لها. نعم، والبعد بينه بين الله والعرش، والبعد بينه وبين العرش بعد غير متناهي، بعد غير متناهي. وقال بعضهم، وقال بعضهم العادلية هذولا يعني من طرف الكرامية، العادلية من طرف الكرامية أنه تعالى على العرش كما يقول المجسمة لكن الفرق بينه وبين العرش متناهي. ما في بعد بينه وبين العرش وبين العرش، بعدهم متناهي، ما له حدود، محدود بحد ساعات كم كبش أداء قلنا طول آدم 60 ذراع والله سبحانه وتعالى خلقه على صفته سمعنا عز وجل يكون طوله 60 ذراعا ولا كان طوله 60 ذراعا مشكلة ما في مسافة بينه وبين العرش العرش 7 متر و14 يجي واحد هم هالشكل يجي له بعد الله أما يسبون قال أحمد بن حنبل من هذا من الأشعري من الأشعري كل ما ذهب بعد من الأشعري من ناحية الأصول من الأشعري أشعري من ناحية الأصول المعتزلة يختلفون عن المعتزلة يأخذون من الفروع منهم، لكن من ناحية الأصول لا، أنهم أصولهم وارتبط بالعقار وما شابه ذلك. أما هؤلاء يأخذون من المعتزلة الأشعري على كل حال. طبعا طبعا كل هذه المبادئ وجميع هذه المبادئ يعني ما في داعي إلى التكرار وإلى الفرض فيها، حتى نقرأ العبارة على السريع. قال ولا يجوز، ولا يجوز أن يكون في محل الله عز وجل موجود في محلنا. لماذا يكون وإلا مفتقر إليه؟ شايف معنى الافتقار؟ الله سبحانه وتعالى لم موجود في محل، لأنه يفتقر إلى المحل الذي يحل فيه. هذا ذكرت لهم في الدرس الماضي. وإذا افتقر الافتقار من خواص الممكن، أنا قلت لكم هذا، وإلا لافتقر إليه، يعني لو كان موجودا في محل لافتقر إلى ذلك المحل، ولا في جهة، يعني لا يجوز أن يكون موجود في جهة لما، وإلا لافتقر إلى الجهة. أقول هذان وصفان سلبيان، يعني وصف الجهة ووصف الحلول في محل. الوصف الأول أنه ليس في محل، الله عز وجل ليس في محل، هذا على خلاف ما ذهبت إليه النصارى. النصارى ماذا كان؟ في محل حالا في جسد المسيح، في محل الخلافة للنصارى وجمع من المتصوفة. وبينت لكم هذا التفسير. والمعقول من الحلول الآن ما هو الحلول؟ أنتم تقولون على الحلول، هل الحلول معنى غير هذا المعنى؟ من هذا التفسير لنا معنى غير هذا المعنى الذي نذكره؟ الله كريم في ذلك الوقت. والمعقول من الحلول هو قيام موجود، قيام موجود بموجود على سبيل التبعية، على سبيل التبعية. فإن أرادوا هذا المعنى فهو باطل. لماذا؟ لأنه لما يحل إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكن. بعد الحلول نحن ذكرنا هذه الحلول كلها في الدرس الماضي، ذكرت لكم هذه الحلول كلها في الدرس الماضي. فإن أرادوا هذا المعنى من الحلول، معنى التبعية، قيام موجود بموجود على سبيل التبعية، فهو باطل. وإذا قلنا أنه ليس بباطل وحل الله في بدن الحلول، يلزم منه استقال الواجب، والله عز وجل غير محتاج. الله غير محتاج، لماذا؟ لأن الاستقال من خواص الممكن، الاحتياج من خواص الممكن. وإلا لزم استقرار الواجب وهو محرم. الواجب تعالى، الواجب الله عز وجل، لأنه لا يستقر إلى المحل. وإن أرادوا غيرهم، وإن أرادوا غير هذا المعنى من الحلول، بأن قالوا معنى آخر من هذا الحلول، أين هو؟ ما هو هذا المعنى؟ حتى تثبتوا لنا هذا المعنى الثاني، نحن نسلم حين ذاك، ننظر إليه ونثبت. لكن الآن لا، ما في معنى آخر للحلول غير هذا المعنى. فحينما تأتوا إلينا بمعنى آخر للحلول، حين ذات مقيم الدليل إما على إثباته وإما على نفيه. أما الآن ما في غير هذا المعنى من الحلول. نعم. وإن أرادوا غيره، غير هذا المعنى من الحلول، وهو قيام موجود بموجود آخر، فلا بد من تصوره أول مرة حتى نتصور هذا المعنى الذي تقولون به، أو ثم الحكم عليه النبي والإسلام. إذا جاء لنا أو أتيتم لنا بمعنى آخر غير معنى المتصور من الحلول، حين ذاك نقيم عليه الدليل، إما أن نثبته وإما أن نثبته. الوصف الثاني أنه تعالى ليس في جهة، الجهة ما هي؟ من مقصود الجهة؟ والجهة مقصد متحرك. يقول فلان سار إلى الجهة الشمالية، معناه مشى إلى الجهة الشمالية، طريقه إلى مقصده. أينما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، يعني يتوجه إلى هذه الشطرة المسجد الحرام، يمن قدك إلى المسجد الحرام. وجود الله كتم وصف الله، يعني وجود الله المنبسط على هذه الأشياء، وليس وصف الله بأن له وجها وله عينان وله لسان وله شفتان وله اذنان بعدين مصاب والرشح والزكام. ومتعلق الإشارة الحسية، الإشارة الحسية التي يشار بها إلى ذات المتحرك، تقول ذاك هذا ذلك هذا وزعم بالكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية، الجهة الفوقية يعني قائم فوق العباد ويخافون ربهم من فوقهم، يخافون حسب المسك ويخافون ربهم من فوقهم لما تصوروه من الظواهر التي يعني هناك روايات ظاهرها أنه في جهة ماذا ترفع يديك حيال وجهك أو تدوي أو تشير إلى السماء أو ما شابه، معناه أنه فوق. الآن لما تدعو يا رب تقول هكذا أم لا؟ ها؟ يعني ما يصير تقول يا رب؟ ها؟ أو ما يصير تقول يا رب؟ أو هنا أو إلى السماء؟ ها؟ هم اعتمدوا على هذه الظواهر، يشير بتبقابته إلى السماء أو يقبض على ناحيته وينظر إلى بطرفه إلى السماء ثم يشاهد ذلك. هذه الظواهر، هذه الأقوالات تدل على أنه هو. لا، لا بد من تأويل هذه الظواهر، لا بد من التأويل. نعم، الظواهر المكية وهو ظاهر، ومن الظواهر المكية الرحمن على العرش استوى ويحمل عرش ربك يومئذ ما من الملائكة موجودون هو يخلقهم لكن يحمل تحت يعمل هو جالس يحمل العرش، وهل له كرسي كما نتصور نحن؟ لما يقول هو تعالى كرسيه السماوات والأرض، ما معنى الكرسي؟ هذا معنى الوجود، بمعنى العرش مبني، نعم معنى الوجود، وهو باطل لأنه لو كان في الجهة لكانت إما ما عرفناه عنها، يعني إما أن يكون هو مستغني عن الجهة هذا واحد فلا يحل فيها، إذا كان مستغنيا عن الجهة معناه لا يحل في هذه الجهة، أو مع اعتقاله إلى الجهة. وإذا اعتقل إلى الجهة ما لا يكون الاعتقال والاحتياج من خواص ممكن، مع اعتقاله إليها يكون ممكنا. والظواهر النقلية الروايات والنصوص القرآنية لها تأويلات ومحامل، يعني تحمل على خلاف ظواهرها مذكورة في مواضعها، يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ وحدة الضاد ووحدة الضاء، الضاء هذه يعني ناظرة، لكن هذه ناظرة ناظرة شو؟ ناظرة لا الناظرة الأولى من الحيوية عليها نظرة النعيم، بس الناظرة ماذا؟ ناظرة إلى ربها ناظرة، شو معنى إلى ربها ناظرة؟ إلى أمن ربها ناظرة، إلى رحمة ربها، يعني لا بد من هذا التأويل ولا بد من تكبير المراد. نعم. لأنه لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية أنه يمتنع أن يكون له جسم أو أن يكون له يد وما شابه ذلك، امتناع الجسمية ولوائح الجسمية يد وما شابه ذلك عليه، وجب تأويل غيرها غير الظواهر النقلية لاستحالة العمل بهما، لاستحالة العمل بالنقل والعقل، الدليل العقلي يمنع وجود الجسم ومتعلقات الجسم والدليل النقلي يثبت الجسمية ومتعلقات الجسمية. فأيهما نعمل؟ فبأيهما نعمل؟ ولا تعارض ولا تناقض صار، بأيهما نعمل؟ وإلا يعني إذا قلنا لا يستحيل العمل بالدليلين، الدليل العقلي المانع والدليل النقلي المثبت، وإلا اجتمعنا الإمام لماذا؟ لأن العقلي يدل على نفي الجسمية والنقلي ماذا يدل؟ يدل على إثبات الجسمية. فكيف نحن نعمل؟ هل نجمع بين كلا الدليلين أم لا؟ لا، لا يجب أن نجمع بين كلا الدليلين، بل لابد لنا من قاعدة، لابد لنا من طريقة. الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لأنه الدليلان إذا تعارضا تضاد. ونحن هل نترك كل من الدليلين؟ الترك ما ممكن، غير ممكن. فبطريقة الجمع بين الدليل العقلي وطريقة والدليل النقلي، الطريقة ما هي؟ الطريقة هي أن نجمع بين الدليلين بتأويل الدليل النقلي وتفصيله عن ظاهره حتى يتلائم مع الدليل العقلي. أو الترك لهما، الترك للظواهر النقلية والأدلة العقلية، وإلا ارتفع عن النقليات. يعني إذا تركنا كل من الظواهر النقلية والأدلة العقلية، اجتماع النقيض محال وارتفاعهما أيضا محال، يرتفع النقيض. نعم. أو العمل بالنقل وإطراح العقل، يعني إما أن نعمل بالدليل النقلي ونطرح الدليل العقلي، هذا ترجيح بلا مرجح، هذا ترجيح بلا مرجح. أو العمل بالنقل وإطراح العقل، وإلا لازم إطراح النقل. لماذا؟ يعني إذا طرحنا العقل لازم أن نطرح النقل، لأن النقل ثبت بالعقل، حجية النقل، حجية الظواهر اللفظية ثابتة بالطريق العقلي. فإذا انتفى الدليل العقلي وجب طرح الدليل النقلي أيضا. فهمتم؟ نعم. وإلا لازم إطراح النقل، يعني ترك وطرح الدليل النقلي أيضا لإطراح أصله، لإطراح أصله ما هو؟ الدليل العقلي. فيبقى الأمر الرابع وهو العمل بالعقل وتأويل النقل. فلا بد لنا من أن نقول النقل.